يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا سمي تعلم علم الفرائض نصف العلم أو نصف العلم؟ وهل يجب تعلمه من العموم أم أن تعلمه فرض كفاية؟ سمي نصف العلم قالوا لأن الأحكام على قسمين، أحكام تتعلق بالأحياء وأحكام تتعلق بالأموات، فصارت الفرائض لأنها تتعلق بالأموات صارت نصف العلم. نعم. وأما تعلمه فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. نعم.